رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الشيخ يتكلم في سنن الوضوء. قال: والعاشرة الموالاة بين الأعضاء في التطهير، بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان، ويقدر الممسوح مغسولا، هذا في غير وضوء صاحب الضرورة كما تقدم، وما لم يضق الوقت وإلا فتجب، والاعتبار بالغسلة الأخيرة، ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها لأن حكمها باق. الموالاة التي يعدها الشيخ هنا سنة من سنن الوضوء عند غيرنا تعتبر ركنا من الأركان. ومعنى الموالاة أن الإنسان ينبغي عليه أن يتوضأ متتاليا، أي لا يترك فراغا بأن يحدث شيئا ما بين غسل وجهه مثلا وغسل يديه، وما بين غسل يديه ومسح رأسه. ولا بد أن نجعل ضابطا لهذه الموالاة، والضابط إذا كنا في بلدة معتدلة، يعني معتدلة الجو، ليس فيها حرارة زائدة وليس فيها برودة زائدة، وغسل الإنسان وجهه، وبعد أن غسل وجهه حينما بدأ بغسل يديه ينبغي ألا يكون وجهه قد جف عن الماء، هذا يسمى متواليا، وعند ذلك يفعل هذه السنة المطهرة. أما لو كان في بلدة حارة أو في هواء شديد، فربما ماء يلحق أن يجعل الماء على وجهه في لحظات يجف هذا الوجه، لا اعتبار في هذه البلدة. نحن نقول إن الموالاة تكون في بلدة معتدلة تماما، فقد يأتي أيام فيها حر لا يستطيع الإنسان فيها أن يبقي أثر الماء على وجهه على الإطلاق. إذن قبل أن يجف العضو الأول عليه أن يغسل العضو الثاني، وذلك مع اعتدال الهواء. أيضا مزاج الشخص، فقد يكون الإنسان لا سمح الله معه حمى، فما إن يضع شيئا من الماء يجف، وهذا نجده عند بعض المرضى أحيانا، فإنك تأتي بخرقة مملوءة ماء تجعلها على سطح جلده، وبعد ذلك لشدة الحرارة التي فيه لا تجد عليها أثرا من الماء. أيضا مزاج هذا الشخص يلعب دورا، نريد شخصا طبيعيا. الزمان أيضا يختلف ما بين صيف وما بين شتاء، فإن الإنسان تجف أعضاؤه في الشتاء أكثر من جفافها في الصيف. المكان البلاد الحارة تختلف عن البلاد الرطبة أو البلاد المعتدلة، المرتفعات تختلف عن المنخفضات، في المرتفعات هواء جيد وفي المنخفضات حرارة عالية، وهكذا. إذا عرفنا الآن ما معنى الاعتدال في الجو، الاعتدال في الهواء، الاعتدال في المزاج، الاعتدال في المكان، الاعتدال في الزمان، إذا راعينا هذه الأمور مجتمعة، عند ذلك نقول يشرع في العمل الثاني، في الركن الثاني، في السنة الثانية قبل أن تجف العمل الذي يسبقه. فما مثلا بين يديه وما بين وجهه، عندما يغسل يديه يكون الماء ما زال على وجهه، هذا يعتبر قد فعل سنة الموالاة. قد يأتي سؤال، مسح الرأس يجف بسرعة لأنه ممسوح، فما الحكم في ذلك؟ نقول له قدر هذا الممسوح مغسولا، لو صببت على رأسك هل يجف بينما تمسح أذنيك وبينما تصل إلى قدميك؟ قال لا، عند ذلك نقول قد فعل هذا الشخص سنة الموالاة. ويقدر الممسوح مغسولا هذا في غير وضوء صاحب الضرورة. صاحب الضرورة كإنسان متيمم، إنسان متيمم مثلا على يده جبيرة، عند الإمام الشافعي عندما يصل إلى يديه يريد أن ييممها، فإذا كان على يديه ما زال الماء وأراد أن يتيمم في أعضاء الوضوء فإنه عند ذلك يصبح الطين على وجهه ويختلط التراب مع الماء، عند ذلك نقول لا بأس أن يجف العضو السابق وبعد ذلك تأخذ بالتيمم. وما لم يضيق الوقت، أيضا هنالك يعني أمر آخر، هل ماذا ننظر نحن؟ هل للغسلة الأولى إذا كان أحد السنن هي التثليث، فهل الاعتبار بالغسلة الأولى مثلا في العضو أم بالغسلة الأخيرة؟ الاعتبار في الغسلة الأخيرة. قد يقول قائل إذا كان هنالك فرق ولم يجف العضو هل أحتاج في كل ركن من أركان الوضوء أو في كل سنة من سنن الوضوء أن أجدد نية الوضوء؟ نقول لا، إذا لم يكن هنالك صارف يعني أنت ما زلت تعلم أنك تتوضأ ولا يوجد صارف عن هذا الوضوء فإن نية الوضوء قائمة ولا تحتاج إلى تجديد عند كل ركن أو عند كل سنة من سنن الوضوء. بهذا تقريبا عد لنا المصنف رحمه الله عددا من سنن الوضوء. قال الشيخ وقد قدمنا أن المصنف لم يحصر سنن الوضوء فيما ذكره، فلنذكر شيئا مما ترك، يعني ترك بعض السنن وذكر بعض السنن. مثلا قال فمن السنن ترك الاستعانة في الصب عليه لغير عذر. إنسان شاب وقادر على استعمال الماء ولا يوجد في وجود الماء وصب الماء عليه إلا التكبر مثلا وإلا الرفعة، أو عنده شيء من الخدم أو له منزلة رفيعة، وكيف أنت تتقرب إلى الله عز وجل؟ والتقرب إلى الله ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تواضع، يحتاج إلى ذل، يحتاج إلى انكسار، يحتاج إلى يعني بسط هذه النفس. أما أن تأتي إلى إنسان مثلك وأنت تريد أن تعبد الله عز وجل فتطلب منه أن يصب عليك الماء فذلك شيء لا يليق بالعبادة. أما إذا كان مثلا ربما كان الماء في وعاء كبير ويريد هو أن يستعين، فأراد أحد الأصدقاء أن يكرمه بصب الماء على يديه كأن كان ضيفا عند أحد وصب عليه الماء وهو صب على ذلك الضيف، لا بأس في ذلك، إذ أن الأمر لا يدور على التكبر ولا يبتعد عن الذل لله تبارك وتعالى، فلقد سكب على أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر فعله أنه كان يتوضأ لوحده صلى الله عليه وسلم. أيضا لأن هذا الصب هو عبارة عن نوع من التنعم والتكبر وذلك لا يليق بالمتعبد على الإطلاق. وإنما يكون الأجر على قدر النصب، على قدر التعب، على قدر ما يحصل الإنسان في بذل نفسه من أجل طاعة الله تبارك وتعالى. لكن قد يكون هنالك مريض لا يستطيع أن يحرك بعض أعضائه، فماذا نفعل؟ لابد أن نقوم باستعانته وهو يستعين بغيره في الوضوء، حتى لو كان الوضوء المريض مستلقيا مثلا ويحتاج إلى وضوء، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ من الممكن أن نوضئه. بعض الناس ربما يقول لو كان هذا الإنسان في مشفى فكيف آتي بالماء، أنا لا أطلب منك أن تأتي بسطل من الماء وتسكبه عليه من أجل الوضوء، إنما تأتي بشيء بسيط. هذا الشيء البسيط لو استطعت أن تفعل ذلك، لو جعلت الماء في طرف منديل بشكير وبعد ذلك رفعته ثم بعد ذلك مررت به على الوجه، لو تركنا لوجدنا شيئا من الماء يسيل على وجهه، هذا لا يسمى مسحا، يسمى غسلا، هذا أقل الدرجات في الغسل. كل إنسان عنده بشكير والماء بسيط، يعني بعلبة بسيطة من الماء بالإبريق، بإبريق الشرب لو حب يفعل ذلك يستطيع أن يوضئه إذا أدخل طرف البشكير في كل عضو من الأعضاء. أمر أسهل من ذلك، لو توفر عنده بعض البخاخات هذه وبخ على وجهه فإنه بماء قليل يرى أن الماء قد سال على وجهه، يدلكه بيده ويجففه بعد ذلك بالمنديل، فيكون قد حقق بذلك مسألتين. المسألة الأولى أنه حقق الوضوء، حقق شيئا آخر، نشاط ونظافة ونضارة لهذا المريض، نسأل الله سبحانه وتعالى له العافية، بالإضافة إلى شيء آخر، وهذا شيء علاقة ما بين العبد وما بين ربه. فإن كان هذا المريض مخدوما، يعني فإن كان كالأبي مثلا، فإن هذا الولد يأخذ شيئا من بره ويأخذ شيئا من دعواته. وأحيانا ترى أن الدعوات من الآباء تصل إلى الأبناء، وكان أبوهما صالحا، إي كان جدهما صالحا، وهذا الجد كان الجد السابع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإذا كان ولدك ولدا صالحا، نسأل الله عز وجل ألا يحيجنا إلى أحد من خلقه، حتى لا إلى أزواجنا ولا إلى أولادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، إنه على ما يشاء قدير. فبذلك لو فعل الإنسان هذا للمريض فإن ذلك يكون أمرا حسنا وفيه طاعة لله عز وجل. ربما لا يكون بينك وبين المريض علاقة سوى أنه رجل مسلم، من قال لأخيه المسلم لو توجه إليك ذلك المريض فقال فقط جزاك الله يا أخي، جزاك الله خيرا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا فقد أجزل في المثوبة، أعطاه شيء، وكله إلى كريم، وكله إلى رحيم، وكله إلى منعم، وكله إلى الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور كلها. إذن أما إذا كان ذلك لعذر كمرض أو نحوه، أو نحوه، أحيانا مثلا ربما ترى إنسانا مقيدا بسبب من الأسباب، قد يكون مظلوما وهذا يحتاج إلى وضوء، فقمت وهو قادر على الوضوء لكنهم لا يمكنونه من الوضوء، حتى يمكن لو بربيش نبعد سكبت عليه شيء فإنه ربما يسر لذلك ويصل الماء إلى وجهه وإلى يديه وإلى قدمه، وهكذا من الممكن أن يتوضأ، وهذا يسمى مستعينا بغيره أيضا، فلا حرج في ذلك، فلا يكون خلاف الأولى دفعا للمشقة، بل قد تجب الاستعانة إذا لم يمكن التطهير إلا بها. إنسان أصيب بيديه ببعض الحروق مثلا وأراد الوضوء ولا يستطيع تحريك يديه لمرض، وهو رجل غني، فلو طلب من بعض الناس: هل توضئني على أن أعطيك 10 ليرات على كل مرة توضئني بها؟ فقال نعم، فيجب عليه أن يبذل هذه الليرات من أجل أن يأتي ذلك الغلام ويقوم بفعل الوضوء بالنسبة إليه. نعم، ذلك الشيء واجب، لكن لو كانت المسألة عند ذلك يعني تساوي رقما معينا وأراد ذلك أن يطلب يعني أكثر من الأجر بكثير، عند ذلك نقول ربما يختلف هذا الأجر من مكان إلى آخر بنفس المكان والزمان. ماذا يساوي الأجر؟ يساوي كذا، يجب بذله حتى من أجل الوضوء. والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال لا طلب الإعانة فقط، حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك. يأتي إنسان ليسكب عليك الماء: يا أخي أنا أكتفي، هذه عبادة لله عز وجل، وأنا أكتفي بالوضوء بنفسي، جزاك الله خيرا. نعم. ومنها ترك نفض الماء، يعني تظهر وتبين بعض الأحاديث أن هذه القطرات التي تتساكب من وجه الإنسان ومن يديه في أعضاء الوضوء، كما كيف أن حبات المطر تغسل هذا الجو من الوسخ، خاصة إذا كان الجو مغبرا ونزل المطر، كيف تغسل؟ ترى حتى رائحة الهواء تصبح جيدة. كذلك في الوضوء، عندما تتقاطر هذه الحبات من الماء تتقاطر عن جسمك، فإن الخطايا تتقاطر من وجهك ومن يديك، والوضوء إذن تبرئ من الخطايا، تبرئ من الذنوب، تبرئ من الآثام. فلذلك كان الصحابة بعضهم لبعض، ومن جعل الله سبحانه وتعالى في نظره شيئا، يعني من فراسة المؤمن تقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، كان يقول لأحدهم: اذهب فتوضأ فإني أرى في عينيك أثر الزنا مثلا. قال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. إذن ماذا يفعل الوضوء؟ ماذا يفعل الغسل؟ يحط هذه المعاصي الموجودة. ولذلك طلب منا المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا كان الإنسان غاضبا أن يقوم فيتوضأ، لأن الغضب فيه حرارة، والحرارة إنما تكون من الشيطان، وهذه البرودة تطفئ تلك الحرارة التي تكون من الشيطان، وبعد ذلك يستطيع الإنسان أن يتغلب على نفسه. إذن لا ينفض الإنسان يده من الماء حتى لا يكون ذلك كالتبرؤ من العبادة، لا أترك أثر هذه العبادة على جسمك، فهذا نور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نورا على نور. على كل حال، بعض العلماء قال يعني لو كان مثلا هو يؤثر عليه الماء فأراد أن لا يريد التبرؤ من العبادة، وإنما يريد أن يتخلص من الماء الزائد لسبب، لعمله، لقربه، لمصافحة غيره، لعدم إيذاء غيره، لعدم بل ثوبه، إلى غير ذلك، لعدم مثلا وجود يعني الأشياء الجافة التي يحدثها الماء على سطح الجلد. إذا كانت نيته كذلك فالأمر يعود أنه مباح. وقد أخذت الإباحة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته السيدة ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين بمنديل فرده، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني يترك الاستعانة بالتنشيف، ومع ذلك جعل ينفض بعض الماء، ولم يكن هذا دائما بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. ولكن المصطفى كما مر معنا صلوات الله وسلاماته عليه يريد بهذه الأمة اليسر، فقد يفعل شيئا لا يفعله في حياته، وذلك من أجل أن يبين لنا الطريق. فتوضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، ونشف منديل مرة، ومثلا هنا نفض بعض الماء عن جسمه مرة أخرى، وكل ذلك لبيان الجواز، حتى لا يقول إنسان هذا العمل حرام، لا، وإن كان قد ترك فيه سنة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. أما إذا كان هناك عذر كحر أو برد، عند ذلك يحتاج مثلا إلى أن ينفض شيء من هذا الماء، أو التصاق نجاسة، لو فعل يعني وينفض يده فإن هذه النجاسة تنزل عن اليد، وبعد ذلك يغسل مكانها فلا كراهة قطعا. أو كان يتيمم عقب الوضوء لئلا يمنع البلل في وجهه ويده التيمم، لأن التيمم مرار الغبار، فكيف يمر الغبار على وجه مبلول في الماء. وإذا نشفه فالأولى ألا يكون بذيله وطرفه وثوبه، يعني الواحد لا يأخذ طرف غلابيته، الإسلام دين نظافة ودين رتابة، يأخذ لواحد كمه هيك يقعد يمسح فيه، أو يأخذ طرف غلابيته يمسح فيها، أو طرف قميصه يطلع يعمل كمان، لا، ليس هذا من الأدب وليس هذا من الحكمة، وإنما يأخذ شيئا منديلا خاص يجفف به. فقد قيل إن هذا الفعل الذي يقوم فينشف بطرف ثوبه أو بكمه أو يعني بشيء من هذا أو بذيله، فإن ذلك الأمر يورث الفقر. ومنها أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه، لأنه يريد أن يصب على نفسه بيمينه. أما إذا كان يعني هناك من يصب عليه فإنه يتناول من جهة اليمين، فينبغي أن يكون الذي يصب عليه كالولد مثلا يصب على يد من أبيه، وكالزوجة تصب على يد زوجها، وبدون مسألة التكبر فإن ذلك يكون على اليسار. وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كإبريق، لأن ذلك أمكن فيهما، قاله في المجموع. ومنها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كما مر. قلنا إن نية الوضوء تكون عند غسل الوجه، نية فرائض الوضوء عند غسل الوجه. يا ترى لو بدأ بنية الوضوء عند غسل الكفين وبقي مستصحبا هذه النية حتى كل الوضوء، عند ذلك أخذ ثواب غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وفعل هذه السنن جميعا. أيضا أصل النية أن تكون بالقلب، وقد يقع الإنسان ببعض الصوارف تصرفه عن أصل هذه النية، فنقول له لو فعلت ذلك في لسانك لكان أولى، مع هذا السر في القلب عند ذلك يفعل هذا الفعل الذي يعني يتلفظ به من أجل أن يساعد قلبه. ومنها استصحاب النية ذكرا إلى آخر الوضوء، أيضا لا يعني لا يتكلم، يعلم أنه في عبادة، في عبادة لله عز وجل، ففي كل لحظة من اللحظات يبقى متوضئا. ومنها التوجه للقبلة، يعني فإنها من أشرف الجهات، يتوجه للقبلة عندما يريد أن يتوضأ، يعني أحيانا طبعا إن كان ذلك في الاستطاعة بالموضأ في إرنة فيها توجه للقبلة وفي إرنة يدبر عن أيه مكان أفضل، لا، آتي إلى المكان الذي أتوجه فيه إلى القبلة عندما أطلب الوضوء وأفعل هذا الوضوء. أيضا ومنها دلك أعضاء الوضوء، الدلك وهو المبالغة في الأمر، هذا الذي هو سنة عند غيرنا فريضة وركن من الأركان، لا يكفي أن يعني يدخل يده في الماء مثلا أو أن يبل يده، لا بد أن يأخذ بيده ويدلكها تماما حتى يعمم ويصل الماء إلى الجلد تماما. طبعا كل الأحوال لا تصح الفريضة إلا بوصول الماء إلى الجلد، ولكن مسألة الدلك يعني والمبالغة في ذلك عند غيرنا فريضة وعندنا سنة. ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء، فقد ورد ويل للأعقاب من النار، خاصة الناس اللي لهم أعمال هيك بضل بيلبس مثلا شحاطات عوض أحذية إلى آخره، ترى شقوق مثلا صارت في رجله، ولما بتصير هذه الشقوق تحتاج هذه الشقوق وهذا العمل إلى وخشونة في الرجل تحتاج إلى صب يعني ماء كثير. ولعل بعض الناس يقولون إن بعض القراءات التي وردت وأرجلكم بالكسر إنها تفيد أن هذه الأقدام التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء، يعني الإنسان بكمية بسيطة يغسل وجهه، بكمية بسيطة يغسل يديه، ولكن بالرجلين يحتاج إلى كمية أكبر، ولذلك عليه أن يتعهد أعقابه فعقبيه من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هؤلاء الذين يتركونهم فقال ويل للأعقاب من النار. ومنها البداءة بأعلى وجهه وأن يأخذ ماءه بكفيه معا، لا يغسل وجهه هكذا بيد واحدة، يغسل باليدين ويبدأ من الأعلى إلى الأسفل. ومنها أن يبدأ في غسل كفيه بأطراف أصابعه، وإن صب عليه غيره كما جرى عليه النووي في تحقيقه خلافا لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره. يعني الآن أنا أتوضأ الآن وأصب على نفسي، أخذ الماء هكذا في يدي وبعد ذلك ماذا أفعل؟ يتساقط الماء من مرفقي. ولكن لو كانت هنالك مثلا يوجد من يصب عليها، إذا صب عليه طرشه أنا طول ما أعد عبي، فمن الأدب أن أجعل يدي هكذا إلى الأسفل يصب علي من المرفق ويتنازل هكذا الماء حتى ينتهي برؤوس الأصابع. فنحن لا نقول هذه الحالة أفضل من هذه الحالة، هذه نقلها العلماء وهذه نقلها العلماء، ولكن نقول كل واحدة بحسبها. واحد يصب عليك الماء أحيانا بتكون بمضافي بيجيبوا طشط هيك وبيجيب لك إبري وبدي يصب، أنت قاعد بيوضيك عند البدو عند كذا ما في مكان للوضوء، يأتي بطشط ويأتي بإبريق ويوضئه. إذا بدك تعمل هيك طرشت كل الناس اللي قاعدين، ما العمل في ذلك؟ العمل أن يصب عليك من مرفقك هكذا وبالقليل من الماء تدلك هذا الماء وتتوضأ بغسلوا له إيديه. هذا الوضوء بسموه وضوء من أجل، وفي وضوء لغوي وفي وضوء شرعي. الوضوء اللغوي مشان العزيمة بغسلوا له إيديه وتمه بس، هذا توضأ، ومن السنة أن يتوضأ الإنسان للطعام أن يغسل يديه يعني وفمه قبل أن يأكل وبعد أن يأكل. ومنها أن يقتصد في الماء فيكره السرف فيه، بكفي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمتمسك بأدكف ماء يتوضأ لكل وضوئه صلى الله عليه وسلم. يعني كما قلنا إذا أراد أن يستعمل النقاط بالفعل على جسمه فيكفي ماء قليل، ما إذا أراد أن يهدر من الماء كما يفعل بعض الناس أصلحهم الله عندما يدخلون إلى المساجد وفي حنفية سخنة وقاعدة بتبرق بده برميل مي بعدين ولحق له بقى ويفعل السرف الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. بعض الناس بيركض هيك بالصيف بالشتاء بالصيف وعلى بحرة بالجامع وعم تخدو البحرة بيجي بيعمل ماء وبيضرب وجهه يلطم الماء في وجهه هيك مرة تنتين ثلاثة، هذا اللطم ليس من صفة المسلمين وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ومنها ألا يتكلم بلا حاجة، بصير بده يمزح مع على يمينه وعلى شماله، إلى أنت في عبادة وأنت في تقرب إلى الله عز وجل، فإن كان لا محالة وتريد الكلام عليك أن تدعو بالدعاء الذي يعني يختاره كالإمام الغزالي في الوضوء مثلا: اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مثلا، اللهم حرم شعري وبشري، يعني اشتغل بشيء بينك وبين الله عز وجل أحسن ما تمزح على يمينك. في بعض الناس قاعد وكبير بالسن بصير ولد برش هاد وبيلعب مع هاد، لا، هذا ليس من شأن المسلم. من شأن المسلم أن يكون وقورا وأن يتوضأ وأن لا يفعل شيئا من الأشياء التي لا تليق به. ومنها أن يتعهد موقعه، الموقع هذا المكان اللي بيطلع عليه الرمص، بيطلع عليه الرمد لما بيفيق بعض الناس بيعمش عيونه، هالمكان إذا ما تعهده عند ذلك ربما لا يصل الماء إليه، وهو طرف العين الذي يلي الأنف بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى، ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر، الطرف الثاني من العين لحاظ العين، أيضا ينبغي علينا أن نتعهده. ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله، وإلا فغسلهما واجب كما ذكره في المجموع. ومرت الإشارة إليه، وكذا كل ما يخالف إغفاله كالغضون، يعني كل شيء من الممكن أن لا يصل الماء فيه إلى الجسم فما على الإنسان إلا أن يأتي في شقوق، في أحيانا في تجعيدات، أي شيء تكون في الوجه فعليه أن يدلك ذلك المكان وأن يوصل الماء إليه. في معه خاتم زائد خاتم، ولكن هذا الخاتم قاسي، فما عليه إلا أن يحرك ذلك الخاتم حتى يعلم أن الماء قد دخل إليه. ومسألة الخاتم يعني ليس لبس الخاتم من السنة، أما يفعله بعض الشباب اليوم يحط والله باليمين وبعد ما يصير بالشمال وإلى غير ذلك، هذا تقليد للنصارى ما أنزل الله به من سلطان. والتختم ليس سنة، أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الخاتم له مصلحة، القاضي إذا حط خاتم، الحاكم حط خاتم، كان كما مر معنا في السيرة كتب من أسفله محمد، بعد ذلك في الوسط وفي الرسول وفي الأعلى الله، فكان إذا ختم خاتما يعني أرسل رسالة إلى ملك من الملوك أو إلى أمير من الأمراء كان يختم صلى الله عليه وسلم بيده، ومن هنا استعمل الخاتم. ولا أدري يعني بعض الناس ربما يكثر التزين من الخواتم ويظن أن ذلك، أنا لا أمنع، أقول هذا مباح ولا أقول إنه سنة، ولقد عهد عن بعض المشايخ أنه نزع، من جملة هؤلاء سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني نزع الخاتم من يد شيخنا الشيخ حسين، نزعه. وأنا كنت أنصح كثير من العمال في المعامل عندما كنا نعمل من أجل نزع الخواتم، وبعض الناس ربما لم يسمع فكان سببا في نزع أصبعه أحيانا في الآلات، خاصة إذا كان يعمل. ولقد أعاد صدفة سيدنا الشيخ حسين الخاتم إلى يديه فرآه في المنام ونباهه مرة ثانية، فكان التوجيه في الحياة وبعد الممات، يعني فلذلك هذا الفعل والتغاوي والمظاهر ليست يعني مباحة، لا أقول حرام ولا أقول إنها من السنة، إذن السنة كانت الخاتم من أجل فعل معين. ومنها أن يتوقى الرشاشة، يعني دائما هذا الشيء اللي بيصير من غيرك انت بعد عنه، ولا ترش ايضا ثوبك، ما بدنا واحد بيتوضى بتلاقي والله غاسل قلابيته من فوق، ليش انت عم توضى باعضائك ولا بتغسل قلابيتك من فوق لتحت تطلع مبلولة، لماذا؟ معلش هي بدها رفع، هون بده تشمير، شمر في مكان وارفع في مكان، والمسلم دائما يكون نظيف. ومنها أن يقول بعد فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء كما قاله في العباد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لخبر مسلم من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. زاد الترمذي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لخبر الحاكم وصححه. قال: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع أو بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. صار له ختم وله حقيقة وله عمل موثوق، هذا العمل يأخذه يوم القيامة، أي لم يتطرق إليه إبطال، يعني صار ذلك في صحيفة أعماله. ويسن أن يصلي ركعتين عقب الفراغ من الوضوء. بعد ذلك قال: وهذه ما يسمى بنية سنة الوضوء، تتم يندب إدامة الوضوء، يعني أنت كلما انتقض وضوءك عليك أن تتوضأ. ليش؟ لأن الوضوء سلاح المؤمن. امشي صلي ماني متوضي، لا خليك دائما متوضئ، دائما وأنت تلازم الوضوء. ويسن لقراءة القرآن، قراءة القرآن يعني بدون مصحف، إذا أراد أن يقرأ القرآن يسن أن يكون متوضئا، أما مع المصحف ومس المصحف فيجب عليه أن يكون متوضئا، أو سماع القرآن يعني، أو الحديث أو سماعه أو روايته. ولقد كان الإمام مالك يعني يهتم بهذا الأمر كثيرا، فما كان إلا ويتوضأ ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه، وبعد ذلك يتكلم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حمل كتب التفسير إذا كان التفسير أكثر، أو الحديث أو الفقه، أو كتابتهما، ولقراءة علم شرعي أو إقرائه، ولأذان وجلوس في المسجد أو دخوله، وللوقوف بعرفة، وللسعي، مع أنه سنة هذا كله، ومع ذلك إدامة الوضوء أنت في عبادة وفي إقبال إلى الله عز وجل، ولزيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو غيره، ولنوم أو يقظة. ويسن من حمل ميت، لأن الإنسان إذا حمل ميت لا يدري هل يخرج منه شيء من الوزن يعني أحيانا الذي يحمل الميت عليه، ومن مسه ومن فصد وحجم وقيء وأكل لحم جزور خروجا من الخلاف، وقهقهة مصل، لأنه عند الإمام أبي حنيفة من تقهقه طلع صوته بالضحك في الصلاة فإنها تبطل الصلاة ويبطل أيضا الوضوء. عندنا لا يبطل الوضوء، ولكن يسن أن يتوضأ. ومن لمس الرجل أو المرأة، ومن لمس الرجل أو المرأة بدن خنثى، قد تكون امرأة، فلذلك الأولى أن يتوضأ، أو أحد قبليه، وعند الغضب يعني لمس بغير مكان اللمس، نعم، وعند الغضب وكل كلمة قبيحة طلع منه شيء يعني مسبه كذا، يستغفر الله عز وجل ويذهب فيتوضأ. ولمن قص شاربه أو حلق رأسه، ولخطبة غير الجمعة فيخطب بكتاب بتلبيسه بتمسائه إلى غير ذلك، إذا كان متوضئ أفضل من كونه غير متوضئ. والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي، يعني الوضوء الشرعي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، نعم. ولا يندب للبس ثوب وصوم وعقد نكاح وخروج لسفر ولقاء قادم، يعني هذا واحد بده يلبس ثوبه، لكن قبل أن يلبس الثوب يسن إدامة الوضوء بشيء آخر، صح. ولقاء قادم راح يستقبل شي واحد لا بالمطار راح يتوضا، هذه مسألة لا تحتاج، ولكن لو كان الوضوء من أجل شيء آخر إذا أدركه وقت الصلاة يرى نفسه متوضئ، وزيارة والد وصديق وعيادة مريض وتشييع جنازة، ولا لدخول سوق ولا لدخول على نحو أمير. السوق شر الناس أولهم دخولا إلى الأسواق وآخرهم خروجا منها، فلا يسن لدخول السوق أن يكون متوضئا، وأيضا لدخول الأمير أن يكون متوضئا. والحمد لله رب العالمين.